بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتهما بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. النوع الثاني من المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. هذه شروط، فذكر العلماء رحمهم الله بناء على الحديث الذي رواه أبو داود عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل، وليختلف جميعا. هذا الحديث أخذ به بعض العلماء رحمهم الله، أما جمهور العلماء فلم يأخذوا به، لأنه ورد أحاديث أصح من هذا الحديث، مما يدل على جواز الوضوء الرجل بفضل طهور المرأة. وهذا كما في حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليغتسل وهو عند ميمونة رضي الله عنها، فلما أخذ قالت: يا رسول الله، إني غسلت منه وأنا جنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. فتوضأ بالماء الذي فضل منها حينما اغتسلت. وهذا الحديث على الصحيح أنه ناسخ لهذا الحديث، ولكن أخذ به بعض العلماء، ولما كان القول فيه ضعيف احتاج أن يضعوا له شروطا وقيودا كثيرة، فلذلك قالوا: بشرط أن يكون الماء يسير. والماء اليسير هو ما كان دون القلتين، وأما ما زاد عن القلتين فلا يدخل في هذا، فلا أثر لخلوتها فيه. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون امرأة، أما كونه رجل هذا لا يأثر، توضأ بعده الرجل والمرأة وكل أحد. وهذا أيضا ما يدل على ضعف هذا القول، لأنهم أخذوا بطرف الحديث وتركوا طرف الثاني. الأمر الثالث أنهم قالوا: لا يرفع حدث رجل حدث، أما لو أزال به نجس فلا بأس، يغسل ثوبه من نجاسة لا بأس، يغسل بدنه من نجاسة لا بأس، بس الحدث الذي هو الوضوء أو الغسل فقط، فهذا أيضا شرط ثالث. الأمر الثالث أنهم يقولون: خلت به، لا بد أن تكون خالية، يعني لا يشاهدها أحد، ولذلك قالوا: خلت به كخلوة نكاح، مثل ما يخلو الرجل بزوجته، فإن كان حولها أحد ولو صغير فهذا ما يؤثر. هذا القيد الرابع. القيد الخامس أنهم قالوا: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. قالوا امرأة، والمراد بالمرأة إذا كانت بالغة عاقلة المرأة، أما إذا كانت مثلا دون سن البلوغ فهذا يؤثر خلوتها. وهذا مما يضعف القول، أنها إذا كانت صغيرة ما أثر، وإذا كانت كبيرة يمثل. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة. قالوا: بشرط أن تكون ترفع حدث وتكون كاملة، لو توضعت ولم يبقى إلا مثلا غسل إحدى رجليها ثم حضر أحد فلا أثر لذلك. فكل هذه قيود من باب الاحتياطات. ولكن لما كان الإمام أحمد رحمه الله الغالب على مذهبه أنه يحتاط في الأمور صار هذا هو مذهب أحمد أنه ما يرفع الحدث احتياطا لهذا. فلذلك جمهور العلماء والأئمة الثلاثة رحمه الله ما يرون هذا وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء واحد هو وعائشة، وكذلك أيضا ميمونة توضأت بما وجاء ليتوضأ بعدها وأخبرته وقال إن الماء لا يجنب. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بذلك، فهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث، أو أن الحديث على من حسنه بعض العلماء على أنه منسوخ بحديث ميمونة رضي الله عنها. فالصحيح أنه لا أثر لخلوتها بالماء وأنه لا يزال باقٍ على طهوريته، فيتوضأ منه الرجل أو المرأة ويزال به الخباث فهو باقٍ على طهوريته ويذكر من قسم الماء الطهور. ولذلك المصنف ذكر هذه المسألة آخر أقسام الطهور وهو ماء طهور، فلا يكون طاهرا إلا إذا توفرت هذه الشروط كلها. فالصحيح أنه يرفع الحدث مطلقا. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. نعم، فسبق لنا بيان أن المياه انقسمت إلى ثلاثة أقسام: طهور، والماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث وتشرب منه فهو الطهور، لأنه وهو الماء الذي ينزل من السماء أو ماء البحر أو الذي يخرج من الآبار أو من العيون أو من الأنهار، هذا طهور. وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، فهذا يتوضأ به ويزيل. القسم الثاني الطاهر، الطاهر الذي يجوز استعماله في الشرب لكن ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وسيأتي بيانه. القسم الثالث النجس، وهو ما سقطت فيه نجاسة غيرت لونه أو ريحه أو طعمه، فهذا نجس بالإجماع. واختلف العلماء في هذه التقسيم الثلاثة، فمنهم من قسم هذه التقاسيم، وبعض العلماء يرى أن الماء قسمين: إما طهور وإما نجس، ولا هناك ماء اسمه طاهر، بل الطاهر هو الطهور، طاهر طهور، ولا هناك قسم ثالث، بل إما طهور وإما نجس. وجعلوا القسم الثاني هذا الذي سيتكلم عنه المصنف جعلوه من قسم الطهور، وهذا رجحه كثير من المحققين. وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير نجس الماء لا يشق صونه عنه، بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس على قسم الماء الطاهر. التغير، قل وإن تغير بطاهر، التغير الماء يتغير بقسمين: إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. إما أن تغير بنجس فهذا النجس بإجماع العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فإذا كان تغير لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة، وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما غيرت اللون أو غيرت الطعم أو غيرت الرائحة، فهذا نجس بإجماع العلماء. أما إن سقط فيه شيء طاهر وغيره، مثل مثلا لو فورت ماء ووضعت فيه شاهي، الشاهي طاهر لكنه غير الماء وغير لون الماء، هذا يقولون الوضوء ما يصلح به، لأن هذا ما صار ماء مطلق، بل هذا يسمى شاهي، ما يسمى لون، ما يسمى ماء. فلذلك مثل هذا قالوا أنه تغير لونه بطبخ شيء فيه، مثلا شاي أو مثلا ما طبخ به قهوة أو ما مثلا ما طبخ به لحم فصار مرقا فهذا يعتبر لونه من الطاهر الذي تشربه وتستعمله، ولو وقع على ثوبك أو على بدنك فهو طاهر، لكن ما يجوز توضعه لأن الوضوء لا بد أن يكون بالماء الذي لم يحصل له تغير، لكنه لا يقال له نجس لأنك تشربه وتستعمله ولو سقط على ثوبك أو بدنك فله بنجس، هذا ماء طاهر لكنه ليس بطهور لا يرفع الحدث. أو سقط فيه مثلا زعفران وغير لونه صار بدل ما هو الماء الطبيعي أصبح لونه أصفر مثلا، فهذا لا يرفع الحدث. أو أي شيء مما تغير مما وضع قصدا، أما لو تغير بشيء ما وضع قصد مثل المياه التي تكون في البرية مثل غدران أو مثلا مصافي ماء عليها أشجار ويسقط منها أوراق الشجر وتغير، هذا ما يأثر فيه لأن هذا يشق ما يشق التحرش. أو تغير مثلا بشيء من أصل الأرض مثلا تراب، لو هالغدير مثلا هذا صار متغير لونه أحمر من لون الأرض أو متغير لونه أبيض ما تشوفه من الطين اللي هذا أيضا طهور يجوز توضعه كذا، لأنه تغير بتراب والتراب بذاته طهور يطهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب فهو طهور، فهذا لا يؤثر. لكن إذا تغير الماء بشيء أنت واضع فيه، وضعت فيه مثلا شاي ولا وضعت فيه مثلا قهوة ولا وضعت فيه مثلا شيء وطبخت فيه لحم أو غيره وتغير لونه، هذا يكون طاهر وليس بطهور. نعم. ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليل. لأنه ماء مطلق، لأنه لو مثلا إنسان قال أبي ماء ومن جبت له مثلا شاهي قال له هذا شاهي هذا ما هو ماء، فهذا ما يسمى باللغة ماء مطلق، بل هذا يقال ماء شاهي ولا ماء مرق مقيد ولا ماء زعفران ولا، فهذا ماء مقيد. ومثل كذلك مثلا أنواع الشرابات اللي يجعل شيء مثلا من البرتقال مثلا الملعقة ملعقتين ثم تصب عليه ماء ويصبح برتقال، هذا ما يسمى ماء مطلق ما يجوز توضعه لكنك تشربه لكن الوضوء لا. فكل ما تغير بشيء طاهر هذا يسمى طاهر وليس بطهور. لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث. نعم، أو رفع بقليله حدث، بمعنى أنك لو مثلا توضيت غسلت وجهك وغسلت يديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك والماء اللي تناثر من وجهك ومن يديك وذا جمعته في إناء، هذا يسمى طاهر ولا هو طهور لأن هذا رفع بها الحدث فلا يرفع بها الحدث مرة ثانية. هنا أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير. حدث مكلف. نعم أحسن الله. حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث صحيح لأنه في صحيح مسلم، لكن الدلالة منه غير واضحة، لأن النبي قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم يعني الراكد الذي ما يجري، لأنه إذا اغتسل فيه فأكثر العلماء رحمه قالوا أنه هذا ما يدري على نجاسته لكنه يقدر على الناس الآخرين، إذا جاء وغطس نفسه فيه وطلع هذا منهي عنه، كما أن النبي نهى عن البول في الماء أيضا لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حتى ولو كان كثير له غدير يبول به ويتوضأ منه، لأن هذا يقدره على الناس ولأنه يخشى أن يصادف النجاسة، فهذا من باب الكرالة من باب أن الماء يفسد. نعم، على الصحيح. نعم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. إيه نعم، لأنه قال ما رفع به حدث، فلما رفع بحدث ما يضر، لو مثلا أنك تجددت وانت على طهارة لكن أردت السنة وأردت حصول الحسنات، لأن الإنسان إذا توضأ وهو على طهارة توضأ وصلى مثلا توضأ لصلاة الظهر وصلى فيها ثم جلس وحضر وقت الصلاة العصر وهو على طهارة يروح ويجدد وضوءه، هذا له أجر، له بهذا الوضوء 10 حسنات، هذا مسلول لأن كنت على طهارة، لكنك توضيت وضوء آخر بعد ما استعملت في الوضوء الأول عبادة. أما أنك توضأ وانت ما استعملت بالاول عبادة هذا مكروه. مثلا توضأ ثم تجلس شوي تقول ها والله بروح اتوضأ ثانية، نقول له وش سويت؟ انت صليت او اخذت المصحف وقريت او طفت او كذا، ما يخالف. اما توضأ وانت توكم توضي ولا اديت بالوضوء الاول عبادة ولا شيء، هذا مكروه. لكن اذا اديت بالوضوء الاول عبادة ثم أردت أن توضأ ثاني فهذا مشروع مسنون ولك فيه 10 حسنات. فإذا فعلت هذا فالماء الذي يتناثر منك هذا ما يغير، يجوز أنك تتوضأ به مرة ثانية لأنه ما رفع حدث، لأنه ما كان هناك حدث، الحدث مرفوع من قبل. نعم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. نعم، الكثير اللي فوق القلتين مهما كان ما يؤثر، لو رفعت حدث وتوضئت ولا اغتسلت منه، لكن على طهوريته إذا كان كثير ليس بقليل. نعم. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. نعم، ما يضر اغتراف المتوضئ. لو كان عندك إناء مثلا صغير توضيت منه، غرفت بيدك وغسلت وتوضمت واستنشقت وغسلت، كونك مثلا تردد يدك عليه ما يأثر على الماء، ما يسلبه الطهورية، لأن هذا لا بد منه. هنا بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قلبه. نعم، بخلاف من عليه حدث أكبر، لأن اليد عندما تضع يدك بالماء وتغرف ما يرتفع على الحدث، لأن الوضوء يشترط له شروط، الوضوء يشترط له 6 شروط، الذي هو غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. فهذه شروط الوضوء، ما يصح إلا بهذه الشروط 6، لابد منها. أما فلا يرتفع الحدث حتى تتكامل هذه الشروط. فاليد لو عرفت بناه ما يرتفع حدثه، بخلاف الغسل، الغسل يرتفع ولو هو قليل. فلو مثلا غمست وانت عليك جنابه ومسقت ايدك بالماء ارتفع الجنابة عن هذا الجزء، لان ما يشترط للجنابة ترتيب، فلما لم يشترط ترتيب اي شيء جاءه من الماء ارتفعت عنه الجنابة. فهذا فرق بين كونه مثلا إذا هو جنب يسلبه الطهورية لأنه رفع به حدث، وأما وضع اليد وأن تتوضى ما رفع به حدث فلا يسلبه الطهورية. نعم. فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع، حدثه. نعم، لم يرتفع حدثه لأنه أول وهلة، أول ما قدم قدمه رفع الحدث، فلما رفع الحدث عنه صار الماء مستعمل ولا يرفع بقي الحدث عن بقية بدنه، وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. نعم، لأن الغسل ما يشترط له موالاة ولا يشترط له ترتيب، الغسل المراد أنك تعم بدنك بالغسل جميع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. بين هذا الترتيب، اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل. فلما ذكر الرسل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولا ذكر ترتيب ولا شيء، تطهر مجرد ما أنك مثلا ترش الماء على جميع بدنك، ما تترك بدنك شيء، خلاص سواء ابتديت من أسفل بدنك أو من أعلى بدنك أو من وسط بدنك كله سوى، ما في فرق. بخلاف الوضوء، وضوء لابد به هذا الترتيب، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم بعد ذلك غسل اليدين للمرفقين، ثم بعد ذلك لو مسحت رأسك قبل غسل اليدين ما صح، لأن الله رتبها وأدخل الممسوح الرأس بين المغسولات، فدل على أن الترتيب مقصود فلا بد منه. أما الغسل فالله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مجرد ما انك مثلا تغمس بالماء جسمك بالماء كله خلاص طهرت من الجنابة. نعم. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. إيه نعم، الماء يكون إذا انفصل، لكن لو أخذت ماء قليلا من وضعته على أيديك غسلت جزء منه ثم غسلت بالباقي هذا ما يخالف، فلا يكون منفصل ما دام على العضو، لأنك تذهبه من هنا ومن هنا فهو طهور حتى يكمل هذا العضو. نعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها 3 فطاهر. نعم، كذلك أيضا مما يجعل الماء طاهر وليس بطهور، لو وضعت قمت من النوم الليل ووضعت يدك بماء قليل مثل قدر ولا معون، وضعت يدك بوته بتوضأ ما غسلت ثلاث مرات الماء فسد، لأن اليد إذا وضعت فيه تصادف نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فالنبي نهى عن هذا، فإن فعلت ذلك وخالفت أمر النبي عليه الصلاة فالماء صار مستعمل ولا يجوز أنك توضأ منه. لكن إذا أدركت فتغرف منه وتغسل يديك ثلاث مرات فإذا وضعتها ما يؤثر على هذا بعد غسلها ثلاثا. وهذا مخصوص بنوم الليل، إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل، أما نوم النهار فهذا لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيات ما يكون إلا بالليل، نوم النهار ما يقال بات فلان، ما يبات إلا بالليل، مثل ما قال الحريري وبات زيد ساهرا لم ينمي، فالسهر يكون بالليل والبيات يكون بالليل. فأما لو نمت بالنهار وضعت يدك هذا ما يؤثر، لكن غسل اليدين ثلاثا مستحب استحباب من نوم النهار، أما من نوم الليل فإنه واجب لابد أن تغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قال يعني اشترط لها شروطا، يضع يده كلها، لو غمست اصابعه هذا ما يرفع الحد، ما يأثر على ما يعيل الماء، يجوز انك توضأ. لو وضعت يدك كلها من حد مفصل الذراع، يعني من حد الكوع، لان هذا هو الكوع العظم الناتي تحت الابهام، وهذا العظم الناتي تحت الخنصر يسمى الكرسوع، فهذا الكوع وهذا الكرسوع هو حد اليد، هذا حد اليد التي يجب غسلها ثلاثة، وهذا حد اليد التي سماها الله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما في السرقة، تقطع من هذا الحد فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فإذا أطلقت اليد يرد بها هذا الذي هو من حال مفصل، مفصل الذراع اللي هو من الكوع، هذا الكوع الذي العظم اللي حدر الإبهام واللي حدر الخنصر هذا يسمى الكرسوع، فهذا هو الذي لو وضع عليه. إذا وضعها كل يد وضعها كلها، لكن لو وضع طرف الأصابع ما يأثر هذا لا. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم يشترط من نوم الليل يكون ناقض للوضوء وهو النوم الكثير، أما لو صار مثلا ينود وكذا وهو جالس هذا ما يأثر، نعم، لأنه ما يعتبر هذا نيم. نعم قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ نعم سواء نوى أن يغسلها أو لم ينوي. نعم وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. نعم ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لو كان كاتفه وحطه على عنقه، لأنه مثلا النبي يقول فإنه لا أدري أين باتت يده، لو اربطها قال أنا أدري وين باتت أو وضعها في جراب، نقول لا، النبي قال لابد من تمام قوله عليه الصلاة والسلام، ولا ينفع حتى ولو أنك لا أفهم إيدك أو حطها بجراب أو ربطها إلى عنقك أو كذا، هذا لابد من تغسلها ثلاثا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء في هذا الأمر إنه أمر تعبدي وإن لم نعلم الحكمة فيه لابد منه. نعم لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. نعم فقوله أين باتت هذا الذي جعلهم يفرقون بين نوم الليل ونوم النهار، لا يدري أين باتت يده، والبيات لا يكون إلا في الليل، فدل على أن مقصود النبي بعد نوم الليل الناء الكثير الذي ينقض الوضوء. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل. هؤلاء ما تعتبر لهم نية، المسلم يعتبر له النية، فإذا وضع يده معناه أنه نوى الغسل فيرفع الحدث، أما هؤلاء الصغير والكافر هذا يده ما تأثر لأنه لا يعتلب بالنية ولا له نية ولا تصح منه النية. هنا وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا. يعني قائم من نوم نهار أو من نوم الليل اليسير، إذا كان نوم يسير ما يأثرنا. إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل المراد باليد إلى الكوع الذي هو العظم الناسي تحت الإبهام، هذا هو الكوع، معناه هذا حد اليد. نعم. ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره إن لم يجد غيره ثم يتيمم. نعم، يستعمل إذا مثلا ما عنده غيره ما يستعمله ويتيمم احتياط. وهذا كثير من العلماء يرون أن الغمس اليد لا يؤثر، وإن المباقن على طهوريته، ولذلك من باب الاحتياط قال البعض إذا ما وجد غيره لازم يستعمله من أجل الخلاف. بعض العلماء يقول طهور ولا يجوز التيمم والماء الطهور عنده. نعم. وكما ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذين دونه لأنه في معنى، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم، غسل به المذي ذكر قليل فهو نجس. نعم، لأن المذي نجس. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. نعم، كذلك إذا غسلت نجاسة مثلا على اختلاف العلماء رحمهم الله، كما في حديث عبد الله بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، فلو وقع على يدك مثلا أو على ثوبك نجاسة وغسلتها مثلا 6 مرات ثم وراح المعنى ثم غسلتها 7، فالماء اللي من 7 هذا يعتبر طاهر، أما الأولات 6 هذا يعتبر نجسات، لأن إلى الآن النجاسة ما زالت حكمه، ولو زالت عينا لكن حكمه ما زال لأنك ما كملت 7. فإذا كملت 7 فالسابعة انفصلت والمكان طاهر فتكون هي طاهرة، ما يرفع بحدث، تكون من قسم الماء الطاهر وليست من قسم الماء الطهور ولا من قسم الماء النجس. اللي قبلها من قسم النجس وهي من قسم الطاهر، ولو غسلت 8 فهي تعتبر طهور لأن الماء طهر بدونه ولا رفعت شيء، فيكون من قسم الطهور. نعم. لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. النوع الثالث النجس. نعم، هذا النوع الثاني من المياه هو الماء النجس باتفاق العلماء، وسيأتي إن شاء الله بيانه. بركة. هذا سائل يقول: رجل يريد الجهاد في سبيل الله والذهاب إلى أفغانستان، يقول فما شرط الجهاد؟ وإذا لم يكن لديه قدرة فماذا يفعل؟ وشرط الجهاد أن الإنسان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، فإذا أراد أن يجاهد في سبيل الله وقصده من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا فهذا في سبيل الله. وإذا كان يقاتل أعداء الإسلام، ولا شك جهاد الأفغانيين إن شاء الله فيما يظهر لنا أنه جهاد مشروع، لأنهم يقاتلون عدوا لا يعترف بدين ويقاتلونه، فإذا كان بهذه المثابة فهو مشروع. يبقى نيته أن يكون يقصد بذلك إعلاء كلمة الله، فإذا قصد بذلك إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. وإذا كان يرغب الجهاد لا بد أن يستأذن والديه، إن أذن له فيذهب، وإذا لم يأذن لوالده فلا ينبغي له أن يذهب. وأما قوله إذا لم يستطع ماذا يعمل؟ ما يعمل شيء، لأن غير المستطيع معذور، عذره الله سبحانه وتعالى، لأن الله ألزم الجهاد مع القدرة، ومع عدم القدرة ما عليك شيء واجب. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم. فاللي ما له قدرة، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أمر الناس أن يخرجوا وحثهم، يلزمهم أخرج معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما جاءه ناس وقالوا: يا رسول الله ما عندنا شيء نركبه ولا عطنا شيء نركبه، النبي ما عنده شيء، فهؤلاء عاذرهم الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون ودهم بالجهاد لكن ما لهم قدره، بيكم فعذرهم الله وعذرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما لك قدره الحمد لله معلول. ولكن إن شاء الله إذا كان حريص على هذا فأنت إن شاء الله نيك تحصل ويحصل لك الفضل إن شاء الله بنيتك، وإذا كان لك ما لك قدره، لأن الله سبحانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق. إما إذا غزا فالحمد لله له قدرة ويغزو، يحدث نفسه بالغزو ويحب الغزو لكن ما له قدرة، هذا سلم من النفاق الحمد لله، ويكسب إن شاء الله الأجر ويؤجره الله على نيته، لأنه لو له قدرة لذهبنا. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بقيام الليل قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس، وكان ذلك في سورة المزمل، وروي عنه أنه وأصحابه كانوا يقومون الليل حتى تورمت أقدامهم من القيام. يقول في سؤاله: فكيف ذلك وعندهم من القرآن سوى إلا سورة العلق والزمل والمزمل؟ إيش؟ يقول: فكيف ذلك وعندهم من القرآن إلا سورة العلق والمزمل؟ وهل يصح قيام الليل بالاستغفار بدل تلاوة القرآن؟ يعني يسأل عن شخص ما يحفظ شيء؟ لا، يقول أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيام الرسول سؤال. يقول: أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بقيام الليل قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس، وكان ذلك في سورة المزمل، وروي عنه أنه وأصحابه كانوا يقومون الليل حتى تورمت أقدامهم من القيام، فكيف ذلك وعندهم من سور القرآن إلا سورة العلق والمزمل؟ يقول: وهل يصح قيام الليل بالاستغفار بدل تلاوة القرآن؟ لا، هو قراءة القرآن هو لو ما عندك، اللي يحفظ سورة المزمل يقوم به، اللي يحفظ سورة العلق يقوم به، واللي يحفظ وما يدرك أنه أنه ما عندهم إلا هذه، نزل بينهن سورة، نزلت نعم أول ما نزل سورة العلق هذه بالنسبة للنبوة، أول سورة نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا صارت الرسالة، بعثه الله وأرسله وأمره، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو أولا عندهم سور أيضا غيره. والأمر الثاني إن لو كان عندك سورة واحدة يترددها، لو سورة الإخلاص واحدة يترددها في قيام الليل أو إن